ثم لما ذكر النار وأوصافها وما يلقاه أهلها ذكر الجنة، وهذا مضطرد في القرآن الكريم أن الله يذكر الجنة والنار، إذا ذكر الجنة ذكر النار، وإذا ذكر النار ذكر الجنة، حتى يتضح الأمر للناس، وحتى يجمع بين الخوف والرجاء، فإذا قرأوا الآيات التي فيها النار خافوا، وإذا قرأوا الآيات التي فيها الجنة رجوا الله سبحانه وتعالى، فإذا خافوا تركوا الذنوب والسيئات وتابوا منها، وإذا رجوا الله عملوا الأعمال الصالحة. فهذا من حكمته سبحانه أنه يجمع بين آيات الوعد والوعيد وبين ذكر الجنة والنار. ولمن خاف مقام ربه، خاف مقام ربه أي قيامه بين يديه سبحانه وتعالى وعرضه على ربه، لأنك لا بد أن تلقى الله سبحانه وتعالى للحساب والجزاء، فإذا خفت هذا الموقف وهذا المقام فإنك تستعد له. اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. فمن خاف هذا المقام واستعد له في الدنيا فإنه يكون من أهل الجنة يوم يقوم الناس لرب العالمين. من خاف مقام ربه، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. برزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وليس هناك قسم ثالث، إما جنة وإما نار، فانظر إلى أيهما تصير، وإنما ذلك بأعمالك، أعمالك هي التي إما أن تريدك النار وإما أن تريدك الجنة، أعمالك. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ولمن خاف مقام ربه، خاف قيامه بين يدي ربه سبحانه، جنتان له، جنتان، هي جنة واحدة، جنتان منوعة فيها من النعيم والسرور والحبور ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، جنة النعيم، جنة عدن، جنان كثيرة ودرجات عظيمة ومنازل عظيمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا من نعم الله، لما ذكر الجنة وذكر النار عد هذا من نعمه سبحانه وتعالى على عباده، حيث لم يأتهم الأمر عن جهل، والله ما درينا النبي اللاقي هذا، ما علمنا، لا، متبين لهم في الدنيا وموضح لهم، فصل لهم في الدنيا كأنهم يشاهدونه. لمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فالجنة من آلاء الله ونعمه سبحانه وتعالى، ذوات أفنان، هذه الجنان ذوات أفنان جمع ذات، ذوات جمع ذوات تثنية ذات، أي صاحبة، تقول ذو كذا يعني صاحب كذا، صاحب الحوت ذو النون، النون هي الحوت أي صاحب الحوت، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، ذو النون أي صاحب الحوت، فذات بمعنى صاحب، ذوات أفنان جمع فنن، جمع فنن وهو الغصن، أي فيها أغصان الأشجار المثمرة، الأغصان الأشجار المثمرة، كل غصن محمل بالثمار الطيبة النضيجة. وقيل ذوات أفنان أي أنواع من النعيم، من الفواكه مختلفة الطعوم والروائح، فهي أفنان يعني فنون كثيرة، ذوات أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ما أعد الله في الجنة هو من نعمه سبحانه وتعالى التي يجب أن يشكر عليها، ذوات أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان، عينان تجريان لا تنضبان أبدا، دائما تجريان بالماء العذب الزلال، لأن الجنان تحتاج إلى ماء، لأن الأشجار تحتاج إلى ماء. الله جل وعلا جعل فيها، في هاتين الجنتين، عينان تجريان دائما. وإذا اجتمع بهجة النظر إلى الأشجار والثمار وبهجة النظر إلى الماء تكاملت البهجة، تجري من تحتها الأنهار، من تحت الجنان تجري الأنهار، وهي أنهار متنوعة، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، فيهما عينان تجريان. شوف، أما النار قال فيها يطوفون بينها وبين حميم، ماؤهم الحميم والعياذ بالله، الحميم الآن. الجنة، الجنتان فيهما عينان تجريان، فيهما عينان تجريان لا تيبسان ولا تنضبان كمياه الدنيا، ولا ينقطعان أو يغوران كمياه الدنيا، بل إنهما دائما في جريان، ولا ينفد ما فيهما من الماء، فيهما عينان وشف تجريان، ما تكون في مكان محصور ثم يتزاحمون عليه، أينما تجريان على منازلهم وقصورهم. فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذا من نعم الله سبحانه وتعالى التي يجب أن يشكر عليها.